تحية طيبة مشاهدي الكرام. هل يريد النظام الجزائري تحقيق المصالحة الوطنية فعلا من خلال الاستفتاء العام الذي سيصوت فيه الشعب الجزائري يوم الخميس؟ أم أنها لعبة مخابراتية مفضوحة تحمل بصمات الاستئصاليين؟ ألم يصفها آية أحمد بالأكذوبة التاريخية وبأن ميثاق بوتفليقة يكرس النسيان واللا عقاب ويتاجر بمآسي وآلام الشعب الجزائري؟ ألم تصف الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الاستفتاء بالفضيحة؟ هل تحتاج الجزائر بعد سنوات من القتل والقمع حلولا أمنية أم سياسية؟ هل نحن بصدد ميثاق السلم أم نفاق السلم الذي سيدفع بالبلاد إلى المزيد من التعفن والاحتقان؟ يتساءل أحدهم، أليس الاستفتاء محاولة مكشوفة لتبييض صفحة الجنرالات ومن ولاهم ودفن جرائمهم بحق الشعب الجزائري؟ من يعفو عن من؟ العسكر عن الإسلاميين أم الإسلاميون عن العسكر؟ أليس المشروع مجرد خدعة تهدف إلى تبرئة القتلة والانقلابيين وتجريم الضحايا وخلط أسباب تأثيرات الأزمة الجزائرية؟ لماذا يصورون ميثاق المصالحة وكأنه البلسم الشافي لكل أمراض الجزائر؟ هل يحل لنا أزمة البطالة والغلاء والسكن والجوع والفقر والفساد؟ يتساءل آخر. لكن في المقابل، أليس الاستفتاء خطوة إيجابية في غاية الأهمية على طريق المصالحة الوطنية الشاملة والوصول بها إلى منتهاها؟ أليس حريا بالجميع النظر إلى المستقبل بعين الحكمة والمصلحة الجزائرية بعيدا عن جراحات الماضي؟ هل تنتهي الحروب الأهلية إلا بطي صفحة الحقيقة وليس بفتحها، وإن كان ذلك لا يروق لمنظمة العفو الدولية؟ أليس من واجب الجزائريين أن يفتحوا قلوبهم وأن يمدوا أيديهم لكل مبادرة فيها بصيص أمل للسلم والوئام ولو كان فيها بعض الضيم؟ أليس الجميع مسؤولين عما حدث للجزائر على مدى أكثر من عقد من الزمان؟ هل يمكن تبرئة طرف دون آخر؟ ألا تتحمل كل الأطراف قسطا من المسؤولية وعفى الله عما مضى؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على النائب في البرلمان الجزائري حسن عريبي وعلى الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور صلاح الدين سيدهم. نبدأ النقاش بعد الفاصل. اهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بامكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة، هل تعتقد ان ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري هو من اجل اخراج البلاد من ازمتها ام تأمين سلامة النظام الحاكم؟ 28.2% يقولون لاخراج البلاد من ازمتها، 71.8 لتأمين سلامة النظام الحاكم. سيدهم، ماذا تقرأ في هذه النتيجة؟ السواد الأعظم من المصوتين وعلى الأغلب معظمهم جزائريون يقولون بطريقة أو بأخرى لا للمصالحة. لماذا لا للمصالحة؟ قبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، أستنكر بشدة قبل كل شيء الحكم الجائر بحق زميلكم تيسير علوني من طرف القضاء الإسباني. أقول لأخي تيسير الصبر، هذا هو ثمن الحقيقة. الأحرار أحرار العلم معك، وأنت تعرف أن لا ما ضاع حق وراءه طالب. مشكور. نرجع للسؤال، هذه النتيجة نتيجة طبيعية، وأنا لا أعتبر هذه الطبخة مصالحة وطنية بل مغالطة وطنية. والميثاق هو ميثاق اللا عقاب والمغالطة الوطنية. ولكن في البداية أريد أن أوضح نقطة مهمة لكي لا يقع أي التباس عند المشاهد الكريم اللي ممكن يظن أن الحوار يدور بين أخ يساند المصالحة الوطنية والسلم والآخر أي المتحدث ضد هذه المصالحة. لا شك أن لا يختلف اثنان حول أهمية وضرورة المصالحة الوطنية والسلم للخروج من الأزمة الدموية الخانقة التي تتخبط فيها جزائرنا الحبيبة منذ 13 سنة. لكن عن أي مصالحة، أي مصالحة يريد النظام، وأي مصالحة نريد نحن في المعارضة؟ أعتبر في الأخير في التوضيح أن الذي يعارض السلم والمصالحة بعد كل ما وقع في جزائرنا إما مجنون أو مختل عقليا أو مجرم متعطش بالدماء. هذا للتوضيح. هذه المصالحة أي هذه المغالطة، أنا أتساءل عن النوايا الحقيقية للنظام، أتساءل عنها. لماذا النظام يريد اليوم بإلحاح هذه المصالحة بينما رفضها بالأمس؟ أتساءل. واليوم كما نراه في التلفزيون الجزائري في اليتيمة كما نسميها يجند كل طبالين والزمارين والمدحين السياسيين المحترفين لتمرير هذا المشروع، تمرير هذا المشروع، بينما الأمس رجال سياسيين شرفاء نزهاء عقال اقترحوا أو ندوا إلى هذه المصالحة في بداية الحرب في 92 و93 وفي 95 أيضا، ناس شرفاء ولا سيما في العقد الوطني اقترحوا هذه المصالحة. ونعرف كيف النظام رفض بعنف هذه المصالحة وهذا العقد. وأكثر من هذا وأخطر من هذا، الشخصيات الوطنية التاريخية خونت لمجرد طرحها مشروعا للمصالحة. طيب باختصار، لماذا طرح الآن؟ لماذا هذا الإلحاح؟ لماذا هذه الحملة الكبيرة لتمرير هذا المشروع باختصار؟ أتساءل. أن القضية هدف هذه المصالحة واضح. بالأمس فرضوا علينا حرب قاذرة، اليوم يريدون أن يفرضوا علينا سلم قاذر. سيد سمعت هذا الكلام، ويعني تأكيدا لكلام الدكتور يعني شخص أحمد حميدي من الجزائر يقول كل المسؤولين الآن من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى الأحزاب ومختلف المنظمات والجمعيات الاستغلالية والمغنين والشعراء، كل هؤلاء وغيرهم كسروا رؤوسنا بتسونامي المصالحة الوطنية دون أدنى مراعاة للمفجوعين في أبنائهم وأخوانهم وللأمهات الثكالى. والهدف من هذا كله هو خلق جو عام لا يمكن أن تكون النتيجة بعده إلا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود في البداية أن أقول قاعدة شرعية. في مثل هذه الأمور هناك قاعدة شرعية تقول كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من حق ورد ما قالوه من باطل. والمصالحة الوطنية التي جاء بها النظام الحالي هي لابد أن هناك اختلاف وقع، والاختلاف لابد أن يظهر إلى الحقيقة لكي يتناول المشاكل التي وقع فيها اختلاف، وتلك هي سنة في بني البشر حدثت مع قابيل وهابيل بجرمه لما قتل أخيه هابيل، ثم كذلك جاءت معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما هجر إلى المدينة وبعد سنتين كيف آخى بين المسلمين، ثم كذلك كيف جمع أهل المدينة بما فيهم اليهود على كتابة الوثيقة التي نسميها نحن بالدستور. فهذه المصالحة التي انتظرناها منذ 1992 وكنا نناضل من أجلها ودفعنا بحقها ثمنا، وعندما كنا ننادي بالمصالحة الوطنية كان أهل من هم الآن في النظام يضحك علينا حيننا نقول مصالحة وطنية. أما الآن وقد جاء بها الرئيس بوتفليقة وأنا أشكر فيه وأنا معارض في النظام، معارض للسلطة، والأستاذ يعرفني جيدا وكل المشاهدين الجزائريين يعرفون ذلك. لكن أنا أكبر في الرئيس بوتفليقة هذه الجرأة الأدبية، هذه الشجاعة الأدبية والجرأة السياسية على تقديمه هذا المشروع الذي لا شك أنه سيعالج مشكلتين أساسيتين، وهما القضية التكفل الاجتماعي كذلك والإنساني. إذن عندما نحقق التكفل الاجتماعي لأبناء الجزائر، لضحايا المأساة الوطنية الذين تضرروا من خلال توقيف المسار الانتخابي والذي أوقفته طغمة لا تليق أن نسميها طغمة وطنية أو جزائرية أصيلة، بل هي فعلت ذلك من أجل ألا يكون دولة إسلامية في آنذاك. جميل جدا. بس خليني يعني أريد أن تجيبني على سؤال بسيط. ماذا تقرأ في هذه النتيجة؟ يعني كيف تقرأ أن حوالي 72% من الجزائريين المصوتين في هذا يعني يشككون في كل هذه المصالحة، فكيف أنت تباركها وتبارك يعني من جاء بها؟ من حق هؤلاء ومن حق الأستاذ أن يشكك في هذا المشروع. نعم. لكن أود أن أقول كلمة. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولما كان الصحابة معه غير راضين على ذلك الصلح، وكذلك لما دخل إلى مكة وأصدر عفوا عاما شاملا، هذا يدل على أن القوي هو الذي يأتي بمشروع المصالحة الوطنية. نحن لا نريد للدولة أن تنهار أو تزول هيبتها، بل نحن مع قوتها في خدمة الحق وفي خدمة العدل وفي خدمة القوانين بصفة عادلة على جميع الجزائريين. المصالحة الوطنية هي مسار واستراتيجي وخيار للشعب الجزائري لإزالة كل آثار المأساة الوطنية. أما الأشياء التي تتحدث أنت عنها فنتركها لحكم التاريخ، والتاريخ لا يرحم. إن لم كذلك نحن في الجزائر سنعمل وسنناضل من أجل معرفة الحقيقة ولو بعد ظهر من الزمن. بس كيف ترد على سيدهم عندما يقول في البداية فرضوا علينا حربا قذرة والآن يفرضون علينا سلما قذرا، باختصار بجملة واحدة؟ أشاطره في الرأي الأول وأخالفه في الرأي الثاني. جميل. الرأي الثاني هناك شيء آخر وجديد. الرئيس بوتفليقة اختاره الشعب الجزائري على بقية المتنافسين، وأنا لست بصدد الدفاع عن الأشخاص أو النظام. لما اختاره الشعب من أجل فرض المصالحة الوطنية. فالشعب الجزائري الآن جاء له بهذا المشروع، فما عليه إلا أن يذهب يوم 29 سبتمبر إن شاء الله ليصوت بنعم، لكي لا يترك المجال لأولئك الاستئصاليين الذين أداروا في الجزائر حربا قذرة كما سميتموها. طيب جميل جدا. بس أنا بما أنه ذكرت الاستئصاليين سيد، لكن كيف ترد؟ يعني أنا كنت سأتوجه مباشرة لكنك أعطيتني فرصة أنه أسأل سؤال. كيف ترد على الذين يقولون أن كل هذه اللعبة، لعبة المصالحة الوطنية، أصلا مفبركة وعليها بصمات الاستئصاليين، مفبركة في أقبية المخابرات الجزائرية؟ يعني ما تضحك على الناس دكتور؟ أقول لك أنا أستاذ ولا أستاذ عفوا حتى أصحح. طيب أقول كل الناس معهم الحق فيما يقولون، لكن أنا لا أشكك في كل هذا البرنامج أو هذا المشروع الذي جاء به الرئيس، بل هو يعالج مشكلتين أساسيتين. أما تعلم يا دكتور فيصل أن في الجزائر هناك مأساة حقيقية مست كل الشرائح الجزائرية في الجزائر، ولذلك لما تجي هذه المصالحة الوطنية وهنا بصيص من الأمل، عسى ولعل أن نكمل ما تبقى لكي نترك كل ما حصل إلى التاريخ وعند الله. جميل. دكتور سيدهم، سمعت هذا الكلام؟ يعني أنت لماذا تريد أن تنكأ الجروح مرة أخرى؟ هناك قاعدة تاريخية تقول أن الحروب الأهلية لا تعالج بفتح صفحاتها بل بدفن صفحاتها، بطي ملفاتها. كيف ترد؟ لا حقيقة والله كنت متمني أن نلتقي مع سي حسان لكي نتراشق بالأفكار والحجة بالحجة، ولكن هنا أرى بأن الأخ حسان جاء كمكلف مهمة وجاء أن يدافع عن المشروع وعن النظام. لنكون صراحة يا أخي الكريم، أنا نبرهن لك بأن هذه ليست مصالحة بأن ولكن أنها مغالطة. قلت لما نتكلم على مصالحة لابد أن يكون طرفين في النزاع. هل هذا الميثاق يوضح لنا الطرفين؟ لا، نعرف طرف واحد والطرف الثاني بقي غامضا لا نعرفه. من هو الطرف المعروف؟ معروف هو النظام. النظام والجنرالات. والجنرالات طبعا. موش الجنرالات، المافيا، لأن القضية بك ما يشفي كمشة من جنرالات، راهي في طغمة عسكرية مالية. جميل. ستين أوليغارشي ميليتارو فينانسيير. لها جذور كبيرة. طيب. وجذور في الجزائر وفي فرنسا. طيب. لكي نكون صراحة. إذا ما هم الأطراف؟ لا نعرفها. المصالحة تتطلب أن نعرف الأطراف لكي يتصالح. ثاني شيء، أين السلطة المعنوية الحكيمة المسموعة من الطرفين التي هي قادرة على الصلح بين الطرفين؟ كانش، لم نجدها. ثاني مغالطة، النظام يريد أن يفرض قراءة تاريخية خاصة، وهي قراءة تاريخية مزيفة، وهي قراءة كما قلتها يا أستاذ فيصل، قراءة الاستئصاليين. وهذا الميثاق، اسمح لي يا شي حسان، ولكن ماوش ما ظنيتش باللي ميثاق الرئيس الحالي للسلطة الظاهرة الذي صوت له الشعب، صوت بين قوسين، ليس هذا له بصمات تاع الاستئصال. هذا الميثاق لما قرأته بصمات المخابرات، يعني كل شيء. طيب. كل شيء مخابرات هي الاستئصال، والاستئصال هي المخابرات. لما قرأت الملف تذكرت الخطاب الاستئصالي ل 92، نفس الشيء، نفس الخطاب، وتقول لي مصالحة، ما كان حتى مصالحة هنا. ثالث مغالطة، النظام يحمل طرفا واحدا، لماذا؟ هل هذه مصالحة؟ لما يحمل طرفا واحدا؟ الطرفين مسؤولين. أنا أعترف بأن الإسلاميين قاموا بغلطات فادحة، قاموا بجرائم ضد الإنسانية، والطرف الثاني والنظام الذي تسبب في العنف الأول يوم 11 جانفي، هل نسيته؟ هل نسيت يا سي عريبي بأن في الأسبوع الأول من الانقلاب 15,000 شاب اعتقل وزج بهم في معتقلات أقصى الجنوب؟ هل نسيت أن وأنا من ضمنهم؟ وأنت بضمنهم، واليوم رك شدري العصام الوسط. لا أنا أرجوك. بس سيد عريبي، نعم. يعني تأكيدا لهذا الكلام، هناك من يشبه في واقع الأمر وضع النظام الجزائري بوضع أمريكا في العراق. الأول انقلب على السلطة النظام الجزائري أكثر من مرة، من الثورة الجزائرية حتى الآن كله انقلابات على السلطة، وقتل وذبح ونصب نفسه الآن قاضيا يوزع شهادات حسن السلوك تماما كما تفعل أمريكا. دخلت كما يقول الأخون، دخلت بلاد الرافدين وأعادته إلى القرون الوسطى ونهبته ودمرته، والآن توزع شهادات حسن السلوك. كيف ترد على هذه المفارقة؟ قبل هذا أنا يعني كنت أود ألا لا أدخل في مظاهرات مع ما يعتقده الأخ، غير أنه ينتقد ويثير كلام عاطفي، إسلاميين وما إسلاميين ومش عارف كذا وكذا، لكنه لم يأتي بدليل، لم يأتي بدليل، هو معارض للنظام بحجة أنه وقع في سنة 2003 في السجن لمخالفة ما، وتدخلت عليه المنظمات الدولية وأطلق سراحه وعاد وأصبح الآن يتحدث، وهو الآن والحمد لله يتكلم ويرشق من يشاء ويعود إلى الجزائر، ولا أحد يحاسبه على ذلك. وهذا أعتقد أنها قمة الديمقراطية، أو نحن في بدايتها إلى الوصول إليها. أما بالنسبة إلى ما يحدث في الجزائر والسؤال، يا أخي الجزائر ليست أمريكا في العراق. الجزائر النظام الجزائري. النظام الجزائري ليست أمريكا في العراق، هو نظام وقع في خطأ عندما أوقف المسار الانتخابي، والذي أوقف الانتخاب معروف في الجزائر، والجماعة المدنية والعسكرية التي استشارها وأوقف المسار الانتخابي لا يزالون وهم خارج اللعبة تاع السلطة اليوم. الرئيس الجزائري اليوم جاء بهذا المشروع، أنا قلت بصيص أمل. بس يا سيدي، نعم يا سيدي، نعم. من يعفو عن من؟ يعني المشكلة كلها وضعت على طرف واحد وصور على أساس أنه هو المسؤول عن كل مآسي وآلام الشعب الجزائري على مدى أكثر من 13 عاما. بس دقيقة، يعني هل يعقل أن يحمل طرف واحد وزر العملية بينما تبين صفحة الجنرالات الذين قال لك السيد سيدهم بأنهم ارتكبوا الكثير من المجازر؟ هل يمكن أن تضع حلا أمنيا لقضية سياسية كما يقول عباسي مدني؟ أنا أقول إلا الحق، والحق أحق أن يتبع. أنا لست هنا، جئت لأبيض وجه النظام على ما ارتكبه من جرم تجاه أمة. أنا جئت الآن في قضية مصالحة وطنية أرى نفسي، وهذا اجتهادي، قد أكون مخطئ وقد أصيب، لما لا؟ لأنني ممكن، لكن هي أنا عندي أمل في هذا المشروع، وهذا أمل الشعب الجزائري من أجلي تجاوز المحنة وتجاوز المأساة لكي تستعد الجزائر لورشات أخرى، وهي الآن في بحبوحة مالية، وستفتح وسيفتح المجال إلى كل المستثمرين وخاصة منهم العرب. طيب. لننهض من جديد بالأمة نحو مستقبل أفضل من خلال هذا المشروع الذي جاء به الرئيس. طيب، كيف ترد على أشخاص تاريخيين يعني من قادة الثورة الجزائرية مثل آية أحمد عندما يقول إن هذا المشروع عبارة عن أكذوبة تاريخية، أكذوبة تاريخية، وأنه يكرس النسيان واللا عقاب ويتاجر بمآسي الشعب الجزائري، لا بل اعتبره عدوانا على الشعب الجزائري. أما الحقوقيين الجزائريين فاعتبروه فضيحة، الاستفتاء الفضيحة. هذا الرجل التاريخي وأنا أقر بأنه رجل تاريخي ووطني، إلا أنه عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الدور الأول ب 188 مقعدا وفاز هو ب 22 مقعدا، جند كل الاستئصاليين والطيار التغريبي من أجل مسيرة نصف مليون، وسمى آنذاك الطيار الإسلامي بالطاعون، وسمى آنذاك كذلك النظام بالكوليرا. إذن في هذه الحالة لا يمكن اليوم أن نسمع من رجل هو نفسه حرض النظام على توقيف المسار الانتخابي. جميل جدا دكتور، سمعت هذا الكلام، والرئيس بوتفليقة وصف كل من يحاولون عرقلة هذا المسار أو هذا المشروع التصالحي، وصفهم أو وصف كلامهم بأنه أشبه بنقيق الضفادع. هذا من جهة. من جهة أخرى أنت تتحدث أنه المشروع المصالحة يحدد جهة ويحملها كل مآسي الجزائر، هذا ليس صحيحا. الجميع مسؤولون عما حدث للبلاد على مدى كل تلك الفترة، الجميع يعني كان له قسط في المسؤولية. يا أخي بما أنه الجميع كان له قسط في المسؤولية، عفى الله عما مضى، لماذا لا يعني لا نعفو عن الجميع؟ وهذا لا. الذي يحصل الآن. لا لا لا أتفق معك، لا أتفق معك، وقبل كل شيء أريد أن لا أدخل في متاهات شخصية. طيب. لأن لو كان ندخل في المتاهات الشخصية لا تنتهي. طيب. قبل لا تنتهي. طيب. ما عندك. لا لا لا تنتهي. لا. أنا رجل سياسي، السياسة لم أمارسها في دكاكين المخابرات، السياسة لم أمارسها في الرئاسة، السياسة لم أمارسها في السياسة بدأتها منذ 30 سنة. ونشاطي في ميدان حقوق الإنسان معروف في الداخل وفي الخارج. بس خلينا بالموضوع على فتح يدهم 2006. ماذا تريد؟ ما هي شروطك للمصالحة؟ فتح الملفات؟ فتح الملفات؟ أرجوك أنت ممكن كنت تقول لي فتح الملفات وإلا ماذا تريد بالضبط؟ شوف يا أخي، المصالحة الوقت يدهمنا باختصار، المصالحة مسار وليس قرار، والمصالحة قضية سياسية وليس قرار تقني اجتماعي أو قانوني كما يقترحنا ميثاق العقاب والمغالطة الوطنية. قلت وهذا قلته من البداية في ديسمبر 2003 قبل أن نمر إلى مصالحة حقيقية لا بد أن تكون فترة من مصارعة بين كل جزائري، بين كل فئات الجزائرية، بين كل الطوائف السياسية. لا بد أن نجتمع حول طاولة وأن نطرح كل مشاكلنا. هذه هي بداية المصالحة، هي المصارحة. ولما نتكلم على السياسيين وعلى الطبقة السياسية، نتكلم على الطبقة السياسية الحقيقية من إسلاميين، وطنيين، ديمقراطيين، اجتماعيين، يساريين. لا أتكلم على السياسيين مفبركين في دكاكين المخابرات، همش هم اللي يصلحوا البلاد. أول مرحلة. المرحلة الثانية الموازية، هذه مرحلة سياسية لكي نصل إلى المصالحة. المرحلة الثانية هي مرحلة قانونية، لا بد من الحقيقة ولا بد من العدالة. من المستحيل، وهذا من تاريخ. ما الذي يفعله النظام الآن غير ذلك؟ ما الذي يفعله باختصار من خلال هذا الميثاق؟ الميثاق هما إجراءات قانونية وإجراءات اجتماعية لشراء ذمن عائلة الضحايا، كل الضحايا من الجانبين، لا أفرق، لست من أهل التنديد الانتقائي. شراء ذمن الضحايا وأهل الضحايا، سبحان الله العظيم، أمر واضحة. أين هو الشق السياسي في هذا الميثاق؟ لا يوجد شق سياسي. هل هو حل أمني لقضية سياسية برأيك؟ طبيعي، قلتها في البداية، هو حل أمني واجتماعي. أمني الفرق بين الوئام المدني اللي كان حل أمني فقط، هنا حل أمني واجتماعي. اجتماعي لماذا؟ لأن الخزينة، خزينة الدولة مملوءة بمال البترول، يشريوا ذمة، واعتبر هذه نوع من الرشوة، يريدون أن يرشوا المصالحة الرشوة، مصالحة الرشوة، يشري ذمم الضحايا المساكين من الطرفين. من الطرفين. طيب. أشكرك جزيل الشكر. من لندن نشرك المعارضة الجزائري محمد عربي زيتون، تفضل يا سيدي باختصار لو تكرم. تحياتي دكتور لك وللمشاهدين الكرام. أنا أريد أن أسأل في الحقيقة، متى كان الشيطان داعيا للإيمان؟ متى كان اللص مدافعا عن العفة؟ متى كان المجرم داعيا للحقيقة؟ متى كان جنرالات الجزائر الذين دمروا شعبا ووطنا ومجتمعا دعاة للمصالحة؟ إنها أكذوبة كبرى مرة أخرى، إنها مرة أخرى الاستئصال بتغيير الواجهة. ليس هناك من هذا الميثاق إلا اسمه الذي يحمل كلمة مصالحة، كل ما عداه إنه استئصال، استئصال بطريقة ناعمة هذه المرة، استئصال لإرادة الشعب الجزائري، لإرادة التغيير، لإرادة وضع حد لهؤلاء المفسدين الذين حطمونا وحطموا شعبا كاملا. ليس هناك في هذا المشروع إلا مسيرة مليئة بالأكاذيب والمغالطات. ولكني في الحقيقة ما يؤلمني كثيرا هو أن نجد بعض الأغبياء ممن يسعون بالإسلاميين يشاطرون هذا النظام، هذه المسيرة التي تؤدي ليس فقط إلى استئصال الإسلاميين والوطنيين الشرفاء والديمقراطيين الحقيقيين، ولكن إلى استئصال الجزائر كبلد، الجزائر كدولة، الجزائر كنظام. هناك من يستغبى، هناك من يستغفل، وهناك من يرتزق من هذه ما يسمى بهذه المصالحة. هناك من يجلس بجانبك ويدافع عن الذين قالوا أنهم سجنوه ووضعوه في الصحراء. كيف تتحول من أنك كنت مظلوما في الصحراء تتحول أن تكون مدافعا عن توفيق وعن إسماعيل؟ كيف تقول أن هناك لم يتغير شيء، أن هناك نظام جديد وأن السيد بوتفليقة انتخب؟ أين يوجد جنرال توفيق؟ لم يغير مكتبه. أين يوجد جنرال إسماعيل؟ لم يغير مكتبه. الجنرالات هم غيروا بعض الوجوه، غيروا بعض الأسماء، ولكن السلطة في الحقيقة في يد المخابرات، في يد الاستئصاليين. إنه مشروع استئصالي كامل. ودعني أذكرك بشيء، قبل 6 سنوات طلب من عبد القادر حشاني رحمة الله عليه أن يناصر ميثاق الوثاق المدني الذي كان مطروحا آنذاك، وجيء له بمفاتيح فيلا في أرقى أحياء الجزائر ومفاتيح سيارة آخر طراز، وقيل له كلمة واحدة منك، نريدك أن تدعم الوثاق المدني. ولكن الرجل صاحب المبادئ الذي قضى عدة سنوات في السجن، الرجل الذي كان يسكن في غرفتين في أحياء شعبية الجزائر، رفض ذلك وقال لن ندعم مسيرة استئصالية ولو كانت في خطاب مصالح وفي خطاب تصالح. أتدري من قدم المفاتيح؟ إنه الرجل الذي بجانبك قدم هذه المفاتيح من عند جنرال توفيق. وبعد أيام كذاب أعدم عبد القادر الحشاني قتلا، وقيل لنا أن الجماعة الإسلامية التي قتلته. إن هناك غباء لدى بعض ما يسمون بالإسلاميين، غباء فاضحا وفادحا وغير معقول. ما زالت مسيرتهم، إنه الاسترزاق، باعوا دنياهم بدينهم وهم الذين كانوا دينهم بدنياهم، وهم الذين شدقوا أذننا وقالوا لنا إلى آخره. إنها مسيرة استئصال مستمرة. تحياتي سيد. جزيل الشكر. هذا الكلام موجه لك ولدي مشاركة، بس أقرأها لك لكي لا تذهب، من السيد المارني عبد الرحيم. يقول: اللجوء إلى الاستفتاء هو ثقافة ديغولية لا يستطيع بوتفليقة الفكاك منها إلا إذا صفعه الشعب وامتنع عن التصويت بشرط مراقبة دولية للعملية الانتخابية، وهذا مستحيل. وعلى كل حال التمثيلية لم تنتهي بعد، وإلى اللقاء بمناسبة تغيير الدستور والتمديد للرئيس المعجزة الذي في عهده وصل سعر البترول إلى 70 دولارا، وأما الشعب الجزائري فسوف يبقى يأكل المقالب حتى يشبع ويحمد الله. كيف ترد؟ طيب أنا أرد على الذي اتهمني بأنني أخذت رسالة من الجنرال توفيق وذهبت بها إلى السيد عبد القادر الحشاني، وأنا أقول له: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ثم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا ربي إليك. وهو كان موجودا في ليبيا على فكرة. بس لما طلب منه أن يرجع إلى الجزائر نحول إلى شخصية. خلاص أنت جاوبت على هذه النقطة. خلينا بموضوع الباسبور الأحمر البريطاني ثم يأتي كي وينتقد. يا سيدي نحن حكينا عن الجزائر ممن بقي في الجزائر وكيف ضرب علمها. أنا الأهم في ذلك اتهامات خطيرة بأنه هذا مشروع استئصالي ناعم ولا يختلف عن المشاريع الاستئصالية الأخيرة. أريد أن تدحض كلامه في هذا الخصوص وهو الآن. طيب أنا قلت لك في البداية أنظر إلى وانطلقت لك من قاعدة شرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حالة ضعف وقع على اتفاق ما يسمى بصلح الحديبية، وبقي النضال مستمر. طيب بس ما جاوب لي على الكلام اللي قيل أنه هذه عبارة عن رشوة سيرشى أهل الضحايا وهم بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف. أين المفقودين؟ أين الذين اختفوا؟ أين كل ذلك؟ يعني هل تمسح هؤلاء؟ هل تدفن الحقيقة؟ هل تدفن آلام الجزائريين؟ هذا هو السؤال الذي وجهه لك سيد سيدهم. طيب أنا هنا مثل ما قلتك والله أقول إلا الحقيقة. أنا في تصوري وفي اعتقادي أن هذا المشروع لا بد أن يدعم ولا بد أن نجند من أجله حتى ينجح، لأنه يخفف العبء على الذين هم الآن في الخارج بجوار هذا المتكلم، وبهذا المشروع سيتكفل بالضحايا والأيتام والأيام من الأرامل والشهداء ونساء الشهداء وما إلى ذلك. فعندما نتهم فالتهم سهلة، أما أتيني بالبديل يا هذا. طب يا أخي ما هو البديل؟ أعطيني البديل. أعطيني البديل يا أخي، ما هو البديل؟ يعني البديل. لا بترحموا لا بتخلوا رحمة الله تنزل على الشعب الجزائري. البديل يا أخي أعطيته لك. إيه؟ القضية هي قلت لك بأن المقبلة أن نصل إلى المصالحة لابد على حوار. عملية طويلة لابد على حوار. الوئام المدني هل نجح بدون حوار؟ الوئام المدني نجح موضوع الوئام نجح، عشرات الآلاف من المسلحين نزلوا، وهذه الخطوة لماذا لا نبني على الخطوة السابقة؟ عشرة آلاف مسلح يقولون بأن عشرة آلاف، لا نعرف العدد الرسمي، ولكن ننسى بأن من الوئام إلى المصالحة 12,000 جزائري مات، 120,000 جزائري جرح. من الوئام إلى المصالحة. من الوئام إلى المصالحة. أين هي نتيجة المصالحة؟ أين الوئام؟ أين نتيجة؟ طب وماذا تتوقع أن تكون نتيجة المصالحة الآن؟ هناك من يقول أنها ستؤدي إلى مزيد من التعفن والاحتقان. أكيد التعفن، لأن هذه المغالطة الوطنية أنا أسميها المغالطة الوطنية. ماذا هي؟ خطر أولا للبلاد، لأن الأزمة تتعفن أكثر من الماضي، وهي تتعفن سنة بعد سنة، وليس الإجراءات الأمنية وليس الإجراءات الاجتماعية وليس الدعاية وأبواق النظام الذين يحلون الأزمات. الأزمة تحل أزمة سياسية وتحل بصفة سياسية محضة وليس بصفة أمنية. فجميل جدا، وهذا السؤال يوجه لك سيد عريبي. يعني تحل سياسيا، يعني كيف كيف تريد أن تحل أزمة وأنت لا هم لك إلا أنت ممنوع من العمل السياسي وأنت محرم عليك العمل السياسي؟ أسلوب استئصالي واضح، أنت تعلم الآن حطوا خط أحمر على العديد من الفعاليات السياسية الموجودة في الجزائر لا يحق لها. يعني ها من جهة، من جهة أخرى يقولون إن ما يسمى بميثاق المصالحة والسلم هو في الواقع ميثاق المصالحة، مصالحة الرئيس الجزائري مع جنرالات الجيش. أنا أتكلم لك على ثلاث مراحل. أمامنا التجربة واقعية عشناها في الجزائر. جاء قانون الرحمة الذي جاء به زروال، فنزل الكثير ممن حملوا السلاح من الجبهة، ثم جاء الوئام مما جعل 10,000 مسلح مثل ما يقول، ما عنديش الإحصائيات الرسمية، دخل ضمن هذا الوئام، وقلت العمليات الإجرامية ضد الشعب، لأن الذي يذبح في الأخير إنما هم أبناء الشعب البسطاء. من الذي يقوم بهذا؟ من الذي يقوم بهذا؟ هم الذين استصغروهم وحملوا السلاح لكي يدافعون على المشروع. فهم الآن لما البعض منهم رأى أن هؤلاء أضروا بالقضية وأضروا بالإسلام نفسه، عادوا ورجعوا ضمن الوئام المدني. طيب. الآن الخطوة الكبيرة، وأقول الكبيرة وليست الأكبر، هي مع هذا المشروع الذي سيخفف العبء على جميع المواطنين، عندهم الحق في الحياة، عندهم الحق، عندهم الحقوق المدنية والسياسية يتمتعون بها كيف ما يشاءون. بس خلك السيد سيدهم أن الأمور ستتعفن، لا ستزداد احتقانا وسوءا، لا وخلق أكثر من 120,000 شخص جرحوا في الجزائر بين فترة الوئام المدني والمصالحة الآن. لا أبدا، العمليات كلها انقرضت بنسبة 90%، وأنا أعيش في الجزائر وهو يعيش في الجزائر، لكن ليس هو يقول الحقيقة، لأن حينما نعارض السلطة أتتهموني بالكذب؟ ليتك تقول الحقيقة، لأن الآن لا أقول أنك تكذب، أن هناك مزايدات. النظام هو الصادق؟ نعم النظام صادق. أنا لا أتكلم على النظام ولا أدافع عن الأشخاص ولا أدافع عن النظام، أنا أتكلم مما رأته عيني لأنني غدوة يوم القيامة ولا أيضا أتكلم على ما رأيت عيني. أنت فيها مزايدات يا دكتور، سبحان عفوا الله العظيم، عفوا الملفات الملفات التي دفعناها إلى على المخطوفين. أول من وجه استجوابا للحكومة في العهدة الأولى. لم أسمعك يوما. أنا كنت من المنظين على الاستجواب الذي وجه إلى الحكومة. دخل نعم مجلس بإمكانك تبحث في الجرائد الرسمية الموجودة في البرلمان. يعني أنت لما تتهم الناس ولا يأتي ببديل، لا فتلك الطامة الكبرى. قال لك البديل وحدث عن مراحل يا أخي. لما نقول المصالحة الوطنية من حيث المنطلق الأساسي والشرعي هو أن هناك خصومة، والمصالحة تعني هي المصارحة والمطارحة والمكاشفة. أنا في هذا مبدأ أساسي أقر به، إلا أنك أنت اليوم ضعيف، وجاء هذا الوئام وهذه المصالحة في ظل توازنات معقدة. هناك رجال في السلطة يمنعون ويجندون من أجل ألا تكون مصالحة، خوفا على مصالح الاستئصاليين واللائكيين العلمانيين الذين دمروا البلاد بسبب أديولوجيتهم وبسبب أفكارهم، حتى سعوا من أجل أن يعزلوا الجزائر على العالم العربي والإسلامي. فأنا أقول أن المصالحة هو خيار استراتيجي للأمة الجزائرية، للمضطهدين، للناس اللي راهم موجودين في الخارج، إلى كل شرائح المجتمع الجزائري. بس كيف ترد على النقطة الرئيسية أنها هي محاولة لتأمين سلامة الجنرالات والنظام والهروب إلى الأمام، عملية هروب إلى الأمام؟ جاوبني بجملة واحدة. هي في الحقيقة لا أستطيع أن أنفي لأن الأسطر الموجودة في الوثيقة أنا من الناس الذين عارضوها لأن هناك نقائص كبرى. هذه حقيقة. لكن أقول أن سياسة أن الجنرالات والهروب إلى الأمام فهذا كلام يثير النعرات ويثير العواطف. جميل جدا. ولا حجة في ذلك. جميل. لأن البقاء لله والجنرالات أو الأنظمة أو الحكومات فهي زائلة، فنترك الأمر إلى عدالة الرحمن وإلى كذلك للتاريخ، والتاريخ لا يرحم. بس يبدو أن الوضع مختلف في العالم العربي معكوس، يبدو أن الشعوب زائلة والحكومات باقية، ولا لا دكتور؟ نعم، هذا خطابات وهذه شعارات يا أخي، فلنرجع إلى الحقيقة، فلنرجع إلى الواقع الجزائري، فلنرجع إلى المأساة الجزائرية، فلنرجع إلى 200,000 قتيل، فلنرجع إلى 40,000 معذب، فلنرجع إلى 7,000 إلى 10,000 مفقود. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع الجزائري. ونحن في الجزائر، الجزائر ليست جزيرة منعزلة من العالم، لنا أمثلة في العالم، ولنا 27 بلد أين وجدنا لجان تحقيق ومصالحة، لجان تحقيق وعدلة. لماذا لا في الجزائر وفي هذه البلدان، ولا سيما في بلدان أمريكا اللاتينية، جنوب أفريقيا، جنوب إفريقيا، أمريكا اللاتينية، العدد عدد الضحايا لا يتجاوز 30,000، في الشيلي 3,100، في الأرجنتين 30,000، نحن في الجزائر 200,000 قتيل، ويريدون طي الصفحة بدون أن نقرأها وبدون أن نفهمها. هذه مخالطة وهذه دجالة، سيتون امبوستور تراجيك. دجال، نعم. لكن يعني بعض السائبين دكتور، بعض بعض أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ يقول لا نقول أخطأ فلان أو علان، وإنما نعمل الآن على حقن الدماء في الجزائر. أتدرون لماذا؟ لأن الأولوية اليوم لإيقاف النزيف وتضميد الجراح، وأما الحديث عن الأخطاء ومن المتسبب في محنة الجزائر فلابد من إرجائه إلى حين، ثم لنكن صرحاء مع أنفسنا. وهذه بالمناسبة ما ينقصنا من اعتراف أو من اعترف أو من سيعترف بالخطأ، من يملك الشجاعة أو الفضيلة كي يقر بأخطائه أمام الشعب. واليوم فإن الجزائر على موعد مع التاريخ لتصنع من 29 سبتمبر 2005 عيد الاستقلال الثاني. من قال هذا؟ إسلاميون قدامى، إسلاميون قدامى، ماذا تزود عليهم؟ أمراء طرابندو، هادو سميهم أمراء طرابندو هاد التائبين اللي راهم اليوم يتجروا في طرابندو في الشرق والغرب والعاصمة، بعد ما بعثوا ألوف من الشباب إلى الجبال، واليوم رجعوا إلى الميدان إلى الحياة المدنية ويمارسون طرابندو تحت رعاية المخابرات. هؤلاء الناس ما أسميهم بأمراء طرابندو، نعطيهم موعد هم والانقلابيين في المحكمة الجنائية الدولية إن شاء الله عن قريب. طيب دكتور سيد، عفوا أنا بقول دكتور سيدهم، سيد حسن عريبي، أنت تعلم أن منظمات حقوق الإنسان الدولية يعني تبحث دائما عن بصيص أمل للمصالحة وتضميد الجراح، إلى ما هنالك من هذا الكلام، فكيف تجد مثلا منظمة العفو الدولية أمنستي أو هيومان رايتس ووش لحقوق الإنسان تجد في هذه المصالحة الجزائرية لعبة أو ضحك على الدقون، ولا تريد مثلا تريد أن تفتح الملفات وتريد أن يتم التحقيق كي يكون هناك مصالحة حقيقية وليس مصالحة على أجساد آلاف الجزائريين الذين دفنوا تحت الأرض أو اختفوا؟ طيب أنا أجيبك بكل شجاعة باختصار بنص دقيقة، ما عاد عندي وقت. طيب إيه؟ هذه المنظمات باختصار إيه؟ التي تريد أن تتدخل في الشؤون الجزائرية الداخلية، فأنا سميني مع النظام، سميني معارض، سميني ما شئت، فأنا ضدها لأنها تكرس بداية التدخل الأجنبي في الجزائر، والشعب الجزائري بمعارضيه وبمفكريه وبمثقفيه يرفض التدخل الأجنبي في شؤونه الدولية. جميل جدا، لدينا وقت قليل جدا، كلمتين دكتور باختصار، لدي أقل من نصف دقيقة، ماذا تريد أن تقول لهذه المصالح؟ النظام يريد أن يفرض علينا الإدلاء بشهادة زور يوم الاستفتاء. وماذا تقول للشعب الجزائري على ماذا تقول للشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري أقول له لا للمغالطة الوطنية ولا تذهب إلى نعم للمصالحة الوطنية بعد المصارحة والحقيقة والعدالة. جميل جدا. الكلمة الأخيرة ماذا تقول للشعب الجزائري؟ أنا أقول الذين يتكلمون مثل هذا الكلام هما بعيدين عن تمشيط الغابات ورصاص المواجهات. فعلى الشعب الجزائري أدعوه وبقوة أن يخرج يوم 29 ليقول نعم للمصالحة الوطنية. أشكرك جزيلا. وستتم إن شاء الله. أشكرك جزيلا الشكر. النتيجة، هل تعتقد أن ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري من أجل إخراج البلاد من أزمتها 27.5 نعم، تأمين سلامة النظام الحاكم 72.5. لم يبقى لنا إلا نشكر ضيفينا السيد حسن عريبي والدكتور صلاح الدين سيدهم. المزور منذ 2 سنين. نلتقي الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين هو فيصل قاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء. شكرا دكتور.